في نفس كل العمل لهم دار السلام من ربهم وليهم ما كانوا يعملون. قف على قلوبهم ويحشرهم إلى الآيات إلى متى إلى قوله 135 وجعل لله لا بعده إلى هذه آخر آية آخر 135 قل يا قوم إني عامل سوف تعلمون من تكون عاقبة الدار إلى وجعلوا لهم ما ذرع من الحرث فقل لا أجد فيما أوحي إليه محرما. هذه نقف عندها ما نقرأها مش مطلوبة عندنا فقط إلى قوله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم هذه الآية الآية ويوم يحشر بعدها لا هذه لسه بعدها في سبع آيات تقريبا وبعدها آيات وبعدها في عندنا سقط مكان آخر في نفس السورة في الأنعام نعم. طيب نقف على وفق الله جميع نعم نعم فيه. ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا وأن ثم قرأ وأن هذا صراط مستقيم نعم قرأ. قرأ هذه الآية لا قرأ وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه وفق الله لنا نعم نعم نعم مثل قريب من الشاعرة سيزيدون عليهم الشاعر يقول سبع صفات وهم يزيدون ثمان صفات صفة التكوين نوالهم بحسب ما فيهم من الإيمان والطاعة ويوعدهم بحسب ما فيهم من المعاصي هذه قاعدة عند أهل السنة الناس ثلاث أقسام مؤمن مطيع هذا يوالى ولاء كاملا ومؤمن عاصي ولا بقدر ما فيه منه وكافر يعادى عداء كاملا فالمؤمن العاصي يوالى بما فيه من الطاعات ويعادى بما فيه من المعاصي والكافر يعادى عداء كاملا والمؤمن التقي يوالى موالة كاملة نعم حتى ولو كان فيهم خير وفق الله للعمل الصالح وثبت الله الجميع الهدى صلى الله على محمد وآله وصحبه.